إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ورسالة جديدة من رسائل الفجر. قابلته قلت له خير انت رايح فين؟ قال لي والله رايح بس أجيب شوية أوراق وشوية حاجات من هنا علشان بس بجهز نفسي عشان عندي بعثة لمدة شهر. يعني الحمد لله أنا دخلت مسابقة والحمد لله كسبت في هذه المسابقة وهيبعتوني بعثة لدولة أجنبية لمدة شهر إن شاء الله رب العالمين، أتعلم فيها بعض الحاجات إن شاء الله، أقوم ببعض المهام وهرجع تاني. فقلت له البعثة دي إمتى؟ قال لي البعثة دي إن شاء الله بعد 6 شهور. قلت له أنت بتخلص ورق من دلوقتي؟ قال لي آه، ما لازم أستعد ليها كويس جدا، بالعكس ده أنا عملت خطة اللي أنا محتاجه كويس هناك وهعمل إيه في الفترة اللي هناك ولما هاجي أعمل إيه بالظبط، وكل حاجة رتبتها الحمد لله رب العالمين. كمان حتى سألت عرفت الدنيا هناك هتبقى حر ولا برد عشان أجهز اللبس اللي أنا هحتاجه معايا من دلوقتي. قلت له بس لسه بدري، دول 6 شهور. قال لي لا لا مش بدري ولا حاجة، بالعكس ده أنا لازم أرتب نفسي من دلوقتي عشان ما أجيش أتزنق قبلها، وبعدين لازم صراحة أكون مستعد كويس عشان خاطر أنا نفسي لما يعني أروح البعثة دي أكون أفضل واحد ابتعث وحقق كل اللي اتطلب مني، فلازم استعد من دلوقتي كويس جدا. وقعد يوريني الخطه بتاعته، ما شاء الله مستعد كويس وتمام وزي الفل ومستعد قبلها بفتره ومجهز كل حاجه وعامل حسابه على كل حاجه ومركز جدا ومقسم الامور كده لمرحله ما قبل السفر ومرحله السفر لما يسافر هيعمل ايه وبعد كده لما يرجع هيعمل ايه بشكل مرتب خالص. المثال اللي انا بحكيه لحضراتكم ده مثال عادي جدا وطبيعي جدا وواقعي جدا، مثال موجود عندنا كلنا تقريبا، ان احنا اغلب الحاجات اللي بتبقى شغلانه او بتبقى همانه احنا صراحه بنبقى مستعدين لها قبلها بفتره وبنجهز لها كويس وبنرتب اوراقنا وبنحاول ان احنا نخطط كويس جدا ان احنا ما نخسرش حاجه ولا تفوتنا حاجه، في حين الحقيقه ان نفس الاشخاص اللي بيعملوا كده حتى على مستوى ممكن انا اسف فسحه بيرتبوا لها كويس وبيعدوا لها كويس، او على مستوى مشوار رايحينه او على مستوى حاجه صغيره قوي، اللي اصلا مساله الاستعداد والتخطيط ده خلق عندهم حتى وان كانوا معذره مش واخدين دورات تخطيط استراتيجي ولا عارفين ازاي يستعدوا، بس دي هي مساله فطريه الحقيقه. حتى لدرجه حضرتك انت لما يكون عندك عزومه في البيت بتستعدي كويس وبتخططي لها كويس، وحضرتك لما يكون عندك مشوار او جاي لك ضيف بتستعدي كويس وبتخطط كويس. انا الحقيقه شايف ان هو خلق اصلا موجود فينا احنا، يعني كده كده حاجه بنعملها احنا يعني فطريا من غير حتى ما حد يعلمها لنا، هي حاجه كده كده بتصدر مننا تلقائيا. العجيبة ان احنا كلنا اللي بنعمل كده وشايفين ابدا ان احنا مش هنوفق في العزومة ولا هنوفق في البعثة ولا هنوفق في المهمة الا لو عدينا لها العدة وخططنا لها كويس، احنا نفس الاشخاص بالضبط اللي شايفين ان احنا ممكن ندخل الجنة من غير ما نعد لها كويس ونخطط لها كويس. احنا نفس الاشخاص بالضبط اللي شايفين ان احنا ممكن نكون افضل الناس عند الله وفي اعلى المراتب عند الله رغم ان احنا ما بنستعدش لكده ولا بنخطط لكده كويس. احنا نفس الاشخاص اللي شايفين ان احنا ان شاء الله هنكون احسن الناس في رمضان السنه دي رغم ان احنا لا استعدينا كويس ولا خططنا كويس، ممكن نكون استعدينا بان احنا وفكرنا نعمل ايه في الحر الشديد ده وركبنا تكييفات وفكرنا ان احنا اللحمة هتغلى فلازم ندخر لحمة من قبلها، فكرنا في كل ده لكن الحقيقة ممكن ما نكونش استعدينا كويس. هنصلي ازاي؟ هنصوم ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنتعبد ازاي؟ ازاي فعلا هنكون احسن من تعرض لرمضان؟ ازاي الفرصة من الخير اللي جاي دي احنا بنستعد لها كويس؟ العجيبة ان احنا بنستعد وبنخطط لكن مش بنخطط كفاية. سبحان الله، كنا بنقول سبحان الله حد نفسه يتفوق او يتميز يقول لك لا لازم اخطط واعد العدة. رسالة الفجر اللي معانا النهاردة الحقيقة بتناقش المشكلة دي، وانا بعتبرها الحقيقه رساله، سامحوني انا عارف يعني، معلش اسف يا ربما تكون الكلمه شديده، لكن انا بعتبرها رساله فاضحه. انا بالنسبه لي انا شخصيا بعتبرها رساله فاضحه بتفضحني امام نفسي. ايوه صح، بتخليني اتكاشف مع نفسي الحقيقه، بتخليني اصدق مع نفسي، تخليني ما اخدعش نفسي وما اضحكش على نفسي. نسمع بصوت الشيخ الحصري رساله ربنا لنا النهارده من في هذه الرساله من رسائل الفجر، وبعدين نتكلم عنها ان شاء الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعم، باختصار، ولو أرادوا الجنة لأعدوا لها عدة، ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة، ولو أرادوا أن يكونوا من المحسنين لأعدوا لذلك عدة، ولو أرادوا أن يكونوا من أهل النجاة من عذاب القبر لأعدوا لذلك عدة، ولو أرادوا أن يكونوا ممن يجوزون على الصراط لأعدوا لذلك عدة، ولو أرادوا أن يكونوا من أهل القرآن لأعدوا لذلك عدة، ولو أرادوا أن يكونوا من العلماء بالدين لأعدوا لذلك عدة، ولو أرادوا أن يكونوا من المتعبدين لأعدوا لذلك عدة. باختصار شديد بتكلمنا عن المشكلة دي، مشكلة إن احنا فعلا لو صادقين في طلب الأمر ده احنا محتاجين نعد العدة. هي بصراحة بتناقش مشكلة الصدق. أيوة، بس احنا الصدق ده هو استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب التي تجعل مقتضى الحال يوافق مقتضى المقال. باختصار الصدق إن أنا حالي يوافق مقالي، إن أنا استفرغ وسعي إن حالي يوافق مقالي. أنا بقول له نفسي إنك ترضى عني، وعارف إن في حاجات كتير ترضيه ومش بعملها، وبقول له نفسي إنك ترضى عني وعارف إن في حاجات كتيرة تسخطه وللأسف أواقعها، بقول له نفسي أكون أقرب الناس ليك، وببذل قصارى جهدي في إن أكون أقرب من إنسان، أقرب من زوجتي، أقرب من والدي، من والدتي، من صاحبي، من مديري في الشغل، لكن ما ببذلش للأسف يعني نذر يسير من هذه الجهود لأكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بقول له إن أنا نفسي إنك تنجيني من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في أسباب كتير تستجلب لنا العتق من النيران، ورغم كده إحنا مفرطين بيها. باختصار الآية بتناقش ابتداء مشكلة الصدق، مشكلة الصدق، لأن فعلا يعني زي ما قال ربنا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هي دي القصة، القصة إن في يوم يقول الله عنه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اليوم ده مش هينفع فيه يعني مش هينجو فيه إلا الصادق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فعلا لو أنت نفسك في حاجة فيما يتعلق بدينك ما تخدعش نفسك، ما تضحكش على نفسك. عارف أنت لو قابلت واحد مثلا النهاردة وقلت له أنت هتكون فين بالليل، قال لك ده أنا هكون إن شاء الله في لوس أنجلوس في أمريكا. قلت له طيب انت حجزت طيران؟ يقول لك لا لسه ما حجزتش. طيب هو انت شغلك بكره رتبت مع حد ان هو يشيله مكانك؟ قال لا والله لسه ما رتبتش. طيب هو انت تعمل ايه في اولادك؟ لسه والله ما خلصش، بس ان شاء الله كل ده هيخلص، كل ده هيخلص. هتصدقه؟ مش هتصدقه اصلا، مش هتصدقه، لان يعني ازاي انت يعني فين جهدك؟ فين اللي بذلته؟ ورغم كده احنا بنخدع نفسنا، بنضحك على نفسنا، وعايزين نصدق نفسنا ان احنا فعلا فعلا كل همنا في الحياه ان يرضى الله، رغم ان مش ده سعينا. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. الايه بتتكلم عن مشكله تانية الحقيقه، وهي مشكله مهمه، مشكله طب ليه مش بيتيسر ليا طاعات كتير؟ ليه ابدا في بعض الحاجات وما اكملش؟ ليه بزعم ان انا نفسي في حاجه بس ما بتتمش؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اصل انت ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هي دي القصة، إن حضرتك لو أعطيت واتقيت صدقت بالحسنى استفرغت وسعك، الله سبحانه وتعالى من كرم إنه ييسر لك الخير، إنه يذلل لك العقبات، إنه يزيل لك الحواجز لما تبقى صادق. عشان كده سبحان الله الراجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة، يعني رغم ان احنا لو بصينا كده هنلاقي ان الاحتماليه دي 1 من 10 مليون احتماليه انه يصاب بالسهم في المكان الذي اشار من الناحيه الحسابيه كده، لكن سبحان الله حصل له الذي اراد لانه كان صادقا فعلا. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله فصدق، لانه كان قال له ساعتها قاعده مهمه جدا ينبغي ان احنا نحطها نصب اعيننا، ان تصدق الله يصدق. عارف ليه؟ حاجات كثيره كان نفسك فيها ما تحققتش. كان نفسي ان انا احفظ القران لكن للاسف ما تيسرش، معلش انت ما عدتش العده كفايه، ما كنتش صادق كفايه. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عارف ليه؟ انت حضرتك كان نفسك ان انت مثلا تكون من العلماء بس ما حصلش. كان نفسك في الخير الفلاني يتم بس ما تمش، كان نفسك في الامر الفلاني يتم بس ما تمش. عارف ليه؟ لان حضرتك لم تكن صادقا بما يكفي. لم تعد العده. اصل اعداد العده التخطيط معناه ان حضرتك صادق فعلا. لو واحد سبحان الله يعني لو واحد فعلا صادق الله سبحانه وتعالى يعينه. الله سبحانه وتعالى يسر. الآية دي بتناقش مشكلتين مهمين جدا، مشكلة إن إحنا ما بنخططش وما بنعدش العدة، مشكلة الأمانية الكاذبة. هو ده الفرق بين النية والأمنية. الأمنية كلنا أي واحد لو قابلته تلاقي نفسه يخش الجنة، لكن دي أمنية. النية بقى لازم تكون فيها 3 صفات، إحنا بنقول عليهم 3 صفات. لازم تكون نية صافية يعني خالصة لله، تكون صالحة يعني مشروعة، وتكون صادقة يعني صاحبها استفرغ وسعه في إن هو يأخذ بالأسباب اللي توصله ليها. فهذا الشخص هذه الآية بتكلمنا عن هذا الشخص اللي هو بيقول حاجات لكن هي امنيات مش نيات في الحقيقه، هو مش صادق فيها. وكمان بتكلمنا عن مشكله ان احنا ليه كتير من الطاعات، ليه كتير من الحاجات اللي كان نفسنا فيها ما اتحققتش، رغم انها حاجات كويسه وحاجات خير، لكننا لم نكن صادقين فيها بما يكفي. ولو ارادوا الخروج لا اعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الايه بالاساس نزلت في المنافقين لانهم يعني زعموا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا نفسنا ونفسنا ونفسنا وهنعمل وهنودي وهتشوف وهيحصل، لكن في الحقيقه كلام. لو كانوا صادقين فعلا كانوا عدوا العده. الآية دي بتجعل إعداد العدة والاستعداد والتخطيط في حياة المسلم فريضة شرعية، مش مسألة تنفلية، مش فضيلة، هو فريضة، صار فريضة عند الإنسان إن هو لو يريد فعلا إن هو يوفق في رمضان لازم يستعد ليه من رجب، يستعد ليه من شعبان، لو يريد فعلا إن هو يوفق لطاعة لازم يستعد ليه ويخبر بالأسباب كويس جدا ويخطط كويس جدا. احنا كده فهمنا رسالة ربنا لينا، احنا محتاجين هذه الرسالة اللي ربنا عز وجل ارسلها لنا، محتاجين نحدد احنا المفروض نعمل ايه. باختصار شديد جدا ينبغي ان نعد العدة لكل ما نريده من الخير. حقيقة يعني احنا لو اردنا شيء من الخير ينبغي ان نعد العدة، نعد العدة من الان الى للجنة، نعد العدة من الان لنحقق ما ابتعثنا الله عز وجل لاجله. سبحان الله الصحابة كان واضح جدا في يعني ما بين عينيهم هذا الامر. سيدنا ربيع بن عامر لما وقف امر رستم فسالهم من انتم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من شر الأدين إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساحة الدنيا والآخرة. واضح جدا بين عينيهم أن هم مبتعثين، ابتعثنا الله. أنت حضرتك مبتعث إلى الدنيا، مبتعث إلى الدنيا لتحقيق مهمة. المهمة دي بتقول باختصار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدوني بالعباد. أنت مبتعث عشان تحقق مهمة توحيد الله سبحانه وتعالى بالعباد. لازم تخطط للمهمة دي، لازم تخطط أن يكون عندك المقصد الرئيسي الكور بيربس بالنسبه لك ان انت ان الله سبحانه وتعالى يرضى ان انت، وده هيتم من خلال انك تحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى، توحده بالعبوديه وتشوف ازاي توحد ربنا عز وجل بالعبوديه، وان العبوديات دي اهمها التوحيد والاتباع والتزكيه، وتشوف ان انت ستصل الى التوحيد والاتباع والتزكيه من خلال العلم والعمل والدعوه. تضع لنفسك خطة لحياتك، المهم انك تضع خطة لحياتك علشان فعلا تكون صادق. وانا ابشرك انك لو بدأت تعد العدة وصدقت وخططت ان الله سبحانه وتعالى سييسر لك، لان الانسان بنفسه ضعيف، الانسان بنفسه ضعيف، لكن هو يستقوي بقوة القوي سبحانه وتعالى، وبنفسه فقير ويستغني بغنى الغني سبحانه وتعالى، وبنفسه عاجز وهو يستقدر بقدرة القدير سبحانه وتعالى. فانت بس اصدق مع الله سبحانه وتعالى، منك البدايه وعلى الله سبحانه وتعالى التمام. هي دي القصه باختصار، ان انت ان شاء الله نخرج من هذه الايه بوصيه رئيسيه مهمه، ان انا اعد العده، ان انا اعد العده دائما لما اريده من الخير، وخصوصا اعد العده لانجح في الاختبار الذي وضعني الله عز وجل فيه. والله سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نريد أن نكون الأحسن عملا، تضع خطة لذلك. طيب إحنا نريد أن إحنا هذه الوصية التي وصانا الله عز وجل بها في هذه الرسالة أن إحنا نسقطها على أنفسنا، نعرض أنفسنا عليها، نقيم أنفسنا في ضوئها، نتفقد مظاهر الخلل في حياتنا المتعلقة بها، نشوف فعلا أين نحن منها، أين نحن منها باختصار. هل فعلا احنا، انا بقول لحضراتكم للاسف احنا بنخطط لكن للدنيا، وبنعد العده لكن للدنيا، ونستعد كويس جدا لكن لامور من الدنيا. للاسف ده واقعنا النهارده. لازم نتفقد مظاهر الخلل ونحط ايدنا عليها، لازم نضع ايدنا على الداء عشان نقدر ان شاء الله ان شاء الله نصف له الدواء. الانسان يعني لازم يدرك اين هو الان، علشان يعني يدرك أين هو الآن بنقاط الضعف ونقاط القوة والفرص والتهديدات، يحدد موقعه النهاردة عشان يقدر ينجح إن شاء الله في الوصول إلى ما يريد الوصول إليه. ودي على فكرة أول نقطة في التخطيط، إن أنا أدرك أين أنا الآن وإلى أين أريد الوصول وكيف أصل. هو ده التخطيط، 3 كلمات دول: أين أنا الآن، إلى أين أريد أن أصل، كيف أصل. فنقطة مهمة قوي إن إحنا نحدد أين نحن الآن، ايه المشاكل اللي عندنا. محتاجين برضو نتفكر في العواقب الحسنة للاستجابة لهذه الوصية. يعني احنا لو فعلا عملنا كده احنا هنكون فعلا موفقين في الدنيا وفي الآخرة. يكفينا ان احنا نكون عند الله عز وجل من الصادقين، يكفينا ان صدقنا ده ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، ان ربنا يتم لنا الامور. نتفكر برضو في العواقب السيئة للتفريط في كده. يكفي بس ان احنا نكون شابهنا المنافقين، يكفي ان احنا لا يتحقق لنا امر لا في دنيا ولا في آخرة. للأسف يعني للأسف الإنسان لا يطول دنيا ولا يطول آخرة، نسأل الله العافية. احنا يعني محتاجين نحط خطة تشغيلية بسيطة جدا. ايوه، خطة تشغيلية بسيطة جدا. لازم حضرتك تعمل خطة لحياتك، خطة لحياتك تشتمل أين أنا الآن، إلى أين أريد الوصول وكيف أصل، وتستعين بالله سبحانه وتعالى. وأنت مش محتاج دورات ومش محتاج محاضرات ومش محتاج خطب، أنت بتخطط في الحقيقة. لكن المرة دي بقى حط اللي أنت تخطط له مرضات الله سبحانه وتعالى: دخول الجنة، الفوز موسم مواسم الخيرات. حط ده بين عينين حضرتك، إن شاء الله تقدر تصل ليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ده اللي لازم، يعني خطوة لازم ناخدها عمليا عشان خاطر يعني كخطة تشغيلية. باختصار جاوب على 3 أسئلة دول: أين أنا الآن، إلى أين أريد الوصول وكيف أصل، واستعين بربنا. أيوة، استعين بربنا، استعين بربنا بجد، استعين بربنا بالدعاء، استعين بربنا بالحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. استعين بربنا بالحسبة، لا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم. استعين بربنا بدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استعين بربنا عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. عارف هذه الوصية العظيمة، هذه الرسالة العظيمة من رسائل الفجر اليوم، احنا نريد ان نكون من اهلها ان شاء الله، نريد ان نكون من اهلها. فان شاء الله لو فهمناها وتدبرناها وعملنا بها ان شاء الله نكون من اهلها من الدرجة الثالثة التمرة. فاذا حفظناها ان شاء الله نكون من اهلها من الدرجة الثانية وترجى. فاذا علمناها لغيرنا ان شاء الله رب العالمين معانيها ومبانيها نكون من اهلها من الدرجة الاولى خيركم او افضلكم. وندخل في قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. الله سيحاسبنا عن هذه الرسالة، سيحاسبنا عن فهمها وتدبرها والعمل بها وحفظها، وسيحاسبنا عن تبليغها لغيرنا. والله سبحانه وتعالى كافينا، يعني يتكفل لنا سبحانه وتعالى بما يعيننا على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وللقاء آخر إن شاء الله، ورسالة جديدة من رسائل الفجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.